أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي No!

شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا قرية نبعنا مرحبا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله.